بل وما بعث الله نبيه عيسى الا للاسلام. قال الله تعالى حكاية عنه: فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون، بل وان دين الجن المؤمن هو الاسلام. قال الله تعالى حكاية عنهم: وان منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وما بعث الله لبنة تمامهم ومسك ختامهم المصطفى الا بالاسلام. قال تعالى لنبيه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وخاطبه الله جل وعلا بقوله: ان الدين عند الله الاسلام. فالدين الوحيد الذي ارتضاه الله لأهل السماء ولأهل الأرض لا للعرب فحسب بل للبشرية كلها إنما هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ووالله ما أحرق البشرية نفح الهاجرة القاتل، وما أرهق البشرية طول المشي في التيه والظلام، إلا لمحاربتها للإسلام، وإلا لمعاداتها للإسلام، وإلا لانحرافها عن دين الله جل وعلا الذي أنزله الله للبشرية لتسعد به في الدنيا والآخرة على السواء. فإن العالم كله اليوم محروم من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية المذهلة، وعلى الرغم من التخطيط العلمي المذهل المبني على العلوم النفسية والاجتماعية لمحاربة العنف والجريمة في كل مكان، بل وإن العالم محروم من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة أسلحته النووية والبيولوجية والذرية، بل وعلى الرغم من كثرة أحلافه العسكرية، وعلى الرغم من كثرة هيئاته ومنظماته، حرم العالم كله من نعمة الأمن والأمان. بل إن ملايين البشر ينتظرون الموت الآن في كل لحظة، لأن الوسائل الأمنية التي اخترعتها البشرية النجدة البعيدة عن منهج الله تحولت هي ذاتها إلى وسائل للعبادة، تحولت إلى وسائل للعبادة، لإبادة الجنس البشري بين غمضة عين وانتباهتها، تحولت وسائل الأمن إلى فزع ورعب. إن ملايين البشر ينتظرون الموت في كل لحظة، ضاقت الدنيا في وجوههم على الرغم من كثرة اتساع الأرض هنا وهنالك، بل واشوجت الدنيا في أعينهم على الرغم من كثرة أضوائها، بل لا يجدون لقمة الخبز على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة العملاقة، وعلى الرغم من كثرة الأموال، بل ولا يشعر العالم كله الآن براحة النفس واستقرار الضمير وانشراح الصدر وهدوء البال. كل هذا نتيجة لانحراف البشرية المنكودة عن منهج الله جل وعلا، عن هذا الدين الذي رضيه الله للبشرية كلها لتسعد به في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه، ولعذاب الاخرة اشد وابقى. هذه نتيجة حتمية للبعد عن منهج رب البرية، وللبعد عن منهج سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، نتيجة عاجلة للإعراض عن منهج الله تبارك وتعالى. ومن الجهل الفاضح والظلم البين أن نتهم الإسلام بالإرهاب، وأن نتهم الاسلام بالتطرف والرجعية والجنود والاصولية والتأخر والوحشية والبربرية الى اخر هذه التهم المعلبة التي تقام الان للاسلام في الليل والنهار. وسائل الاعلام الغربية التي يتحكم فيها الان في كل بقاع الارض انجس اهل الارض من كلاب الارض من اليهود يتحكمون في كل وسائل الاعلام بل ويتحكمون حتى في السياسة الامريكية لا في سياستها الاعلامية بل في سياستها الرسمية والاقتصادية والتعليمية والاعلامية. اقرأوا من يحكم الان امريكا لتتعرفوا على الحقائق. فانا اتحدى امريكا ان تثبت بالادلة الدامغة ان المسلمين كانوا وراء التفجيرات في نيويورك وفي غيرها في واشنطن. اتحدى ان تثبت بالدليل الدامغ ان المسلمين كانوا وراء هذه العمليات. بل هو من شجع اليهود حقيقة يعلمها كثير ممن يتخذون القرار هنالك. صنع اليهود. فاليهود وراء كل مصيبة على وجه الارض ارادوا امام هذا الزحف الاسلامي الهائل في قلب امريكا وفي قلب اوروبا كما سأبين لحضراتكم الان بالدليل من اقوالهم لا من اقوالنا. ارادوا ان يوقفوا هذا المارد العملاق الذي بدأ يتميمن من جديد وبدأ يزحف الى قلب امريكا وقلب اوروبا. وارادوا ان يضربوه باقوى يد في الارض بشرطي العالم بالسلاح الامريكي. واود ان انبه هؤلاء الذين يعلنون الحرب الان على الارهاب بانهم طوائع الارهاب في العالم ورواد الارهاب على سطح الارض. اقرأوا التاريخ لتتعرفوا على الحقائق. من الذي اباد ما يزيد على 170,000 في لحظات في هيروشيما وبعد 3 أيام في نجازاكي يوم ان دخلت امريكا الحرب ضد المانيا عام 1944 في ضربات جوية غاشمة عشوائية على المدنيين في المانيا قتلت امريكا في يوم واحد ما يزيد على 570,000 من المدنيين وجرحت ما يقرب من مليون في قصف عشوائي عن طريق الطائرات. في فتنان قتلت امريكا ما يزيد على 4 ملايين. في العراق قتلت ما يزيد على 250,000 و250,000 من الاطفال ممن لا يملكون حيلة ولا سبيلة. في كل بقاع الارض في السودان في افغانستان قبل ذلك في العراق في ليبيا. وخرج علينا جورج دبليو بوش ليعلن بنفس الطريقة التي اعلن بها ابوه ذبح العراق ليعلن بنفس الطريقة ذبح افغانستان. هؤلاء العسل الذين يعيشون تحت خط الفقر لا يجدون لقمة الخبز من اجل فرق وعاقب شعب. فقتل امرئ في غابة شريمة لا ترتفع وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. لقد خرج الآن هذا الفرد المقروء المشتبه فيه الأول. تصور رائدة الحضارة الغربية تعاقب مشتبها فيه لا تقدم الأدلة الدامغة وتعاقب شعبا كاملا لا يملك سبيلا من اجل فرق بدون ادلة. رائدة الحضارة في العالم ثم بعد ذلك اتهم الاسلام للتطرف والارهاب. ثم لماذا غطت الطرف عن ارهاب كلاب الارض من اليهود الذين يذبحون المسلمين في فلسطين من عام كامل ويقاتلون الشعب الاعزل من المدنيين باحدث وسائل السلاح الامريكي؟ لماذا غطت الطرف عن هذا الارهاب؟ لماذا غطت الطرف عن ارهاب الصرب ضد المسلمين في البوسنة وما تدخلت لسواد اعين المسلمين بل لخوف من باب الخوف على مصالحها في قلب اوروبا خوفا من ان يظهر هذا المارد الكبير في قلب هذه المنطقة، وهي الان تريد ضرب الاسلام وتريد السيطرة على منطقة بحر قزوين لانها المنطقة المؤهلة الان لاكبر احتياط نفط في الارض كلها بعد تناقص احتياط النفط في منطقة الخليج، فهي تريد السيطرة باسم الحرب على الارهاب على منطقة بحر قزوين والقضاء على الاسلاميين في افغانستان. لقد خرج الصربي بملحمته الخطيرة التي تسمى بإقليل الجبل والتي تقول كلماتها سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الارض ملؤوها رجسا فالمعد للارض خصوبتها والمطهرها من تلك الاوساخ والنبسط على القرآن والنقطع رأس كل من يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمدا كي يذهب غير مأسوس عليه. لماذا غضت الطرف عن هذا الارهاب؟ لقد اتخذ مجلس الامن 50 قرارا ضد اسرائيل لم تلزم امريكا اسرائيل طفلتها المدللة بقرار واحد في الوقت الذي اصرت فيه عن طريق مجلس الامن وهيئة الامم ان تنفذ قرارا واحدا اتخذه مجلس الامن ضد العراق، بل وضربت العراق امس بالصواريخ وتضرب في كل اسبوع تقريبا. من هو الارهاب؟ واين الارهاب؟ اتهموا الاسلام بالارهاب وهم رواد الارهاب في الارض لانهم يملكون اعلاما خبيثا يشيد قلب الحقائق، اما الامه فحتى الاعلام لا تملك الامه اعلاما يعرف قضيتها بوضوح، بل ويحبس كل صوت ابي صادق حر يبين الحقائق بلغه الارقام لا بلغه العاطفه والصراخ بل بلغه الارقام، فهم رواد الارهاب في الارض. اما الاسلام فهو دين الرحمه، دين التسامح، دين الوفاء، دين الوفاء بالعهود حتى للاعداء، وهذا هو عنصرنا الثاني بايجاز اخلاق الاسلام. وانا لم اتكلم عن اخلاق الاسلام بين المسلمين، لن اتكلم عن اخلاقه العقليه ولا عن اخلاقه التعبديه ولا عن اخلاقه التشريعيه ولا عن اخلاقه السلوكيه فيما بين افراده، بل ساتحدث عن اخلاق الاسلام مع غير المسلمين. تعلمون يقينا ان اليهود ما ذاقوا طعم الامن والاستقرار الا في ظلال الاسلام، وما تعرض يهودي للاذى الا يوم ان نقض اليهود العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما عرف الصليبيون والنصارى طعم الامن والامان الا في ظلال الاسلام. تقرأوا بنود العهدة العمرية التي منحها عمر بن الخطاب لاهل إليا لاهل بيت المقدس يوم جاء من المدينة ليستلم مفاتيح بيت المقدس، اعطاهم عهدا بالامان على انفسهم واموالهم وكنائسهم، ومن اراد ان يخرج منهم من ارض إليا فلا بد ان يعطى الامان حتى يبلغ مأمنه، ومن اراد ان يبقى منهم في الارض فلا يؤخذ منه شيء من المال حتى يحصل خراجه. هذا هو الاسلام. وفي صحيح مسلم قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما منعني ان اشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي حسين رضي الله عنهما الا اننا قد خرجنا فاخذنا المشركون فقالوا لنا: اتريدون محمدا؟ قلنا: لا، بل نريد المدينة. قال حذيفة: فاخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه ان ننصرف الى المدينة وان لا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فانطلقت انا وابي رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه بما قاله لنا المشركون وبما قلناه للمشركين. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حال حرب، في حال حرب قال النبي لحذيفة وأبيه: انصرفا، أي لا تشهدا معنا المعركة، انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ائتوني بلغة على وجه الأرض تجسد هذا الوفاء. هذا ديننا، هذه أخلاق نبينا. فالحربي له عندنا معاملة، والذمي له عندنا معاملة، والعدو له عندنا معاملة، والحبيب والقريب له عندنا معاملة. لقد وضع الإسلام القواعد والضوابط كلها وبين كل شيء. انصرف في حال حرب، انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا جندي، ولا اقول هذا قائد من قادة المسلمين، بل جندي يعطي عهدا بالامان لقرية في بلاد العراق بقيادة ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. واخبر الجندي قائده ابا عبيدة، فارسل ابو عبيدة بن الجراح كتابا على الفور الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليخبره بما كان وليتلقى منه الاوامر. اسمع ماذا قال عمر. ارسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة الى ابي عبيدة بن الجراح وقال فيها بعد حمد الله والثناء عليه: ان الله تعالى قد عظم الوفاء، ولا تكونون اوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم بعهدهم واستعينوا الله عليهم. واود ان اقف لاستخرج امرين من هذه الحادثة. الاول ان عمر بن الخطاب اراد ان يبين كرامة الفرد ولو كان جنديا، امتثالا عمليا من عمر لقول النبي كما في صحيح البخاري: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم على اعناهم. فاثبت عمر كرامة الفرد ولو كان جنديا، قد اعطى الامان لقرية او لاهل بلد، فوجد على المسلمين بما فيهم قائد الجيش ان يفي بعهد هذا الجندي لاهل هذا البلد. الامر الاخر، لقد اثبت عمر عمليا ان معالي الاسلام العظيمة ليست حديثة الاوراق وليست حديثة الادراج كما فعلت الثورة الفرنسية او كما فعل اعلان الحقوق العالمية للانسان في امريكا او في هيئة الامم. لقد ظلت هذه القيم النظرية حديثة الاوراق والادراج. نعم، ففي اليوم الذي اعلنت فيه الثورة الفرنسية مبدأ حقوق الانسان وان الناس جميعا سواء، استبعد القانون الفرنسي نفسه قرابة ما يزيد على نصف الشعب الفرنسي من التصويت في الانتخابات، لانهم يعتبرون المواطن الفقير مواطنا سلبيا. ولما اعلنت امريكا مبدأ حقوق الانسان بنص القانون، ابقت استعداد الزنوج قرنا اخر من الزمان بعد اعلان هذا القرار النظري. فالاسلام لا يقدم نزلا نظرية، وانما يقدم نزلا منهجية ربانية نبوية لتتألق في دنيا الناس سموا وعظمة وروعة وجلالا وبناء. لقد تحولت هذه المثل في دنيا الناس الى راكة اعلنها المصطفى صلى الله عليه وسلم مدوية. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اعلنها رسول الله مدوية في بغي من بغايا بني اسرائيل ادخلها الله الجنة في كلب لانها رحمت كلبا او احسنت اليه. واعلنها مدوية ان امرأة دخلت النار في هرة. هذا هو اسلامنا. عمر بن عبد العزيز يوم فتح الاسلام والمسلمون مدينة سمرقند وعرف اهل سمرقند ان الفتح لمدينتهم فتح باطل، سبحانك ربي، لماذا؟ لان المسلمين دخلوا المدينة عنوة وبغدة، دون ان يبلغوا قومها الاسلام، فان ادوا فالجزية، فان ادوا فالقتال. هكذا علمهم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فعلوا ذلك. فارسل اهل سمرقند رسالة الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز طيب الله شرعه، واخبروه بان فتحهم الاسلامي لمدينتهم فتح باطل، وبينوا له ذلك. فما كان من هذا العلاق الذي تربى في مدرسة النبوة الا ان يصدر الاوامر الى قائد جيشه الفاتح في مدينة سمرقند بالانسحاب فورا. فخرجت الالوف المؤلفة من اهل سمرقند بين يدي هذا الجيش المنسحب المنتصر ليعلنوا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. صلاح الدين يوم فتح القدس وقدم يومها درسا عمليا للصليبيين الحاقدين من اعظم دروس التسامح، يوم ارسل طبيبه الخاص بدواء من عنده لعلاج من عدوه النجوس ريتشارد قلب الاسد، وهذا محمد الفاتح يعلم الدنيا كلها درسا اخر من دروس التسامح الاسلامي مع غير المسلمين. يوم فتح ودخل فتح القسطنطينية ودخل كنيسة ايا صوفيا، هذا تاريخ مسطور. لذا يقول المفكر الشهير غوستاف ليبون لينصر الحق قبل ان ينصف الاسلام والمسلمين ليعلنها صنعه، ويقول: ما عرف التاريخ دينا فاتحا متسامحا كالاسلام، وما عرف التاريخ امه فاتحه منتصره متسامحه كامه الاسلام. هذه حقائق. فالاسلام دين التسامح، دين الرحمة. يكفي ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن وصححه شيخنا الالباني في المسند الثاني من صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحنف الخزاعي رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. هذا الاسلام، هذا هو الاسلام. وجدت ان لو اسمعت كل الغربيين هذه الحقائق وانا اعلم يقينا انهم يعرفونها، لكنه الحقد الذي انطقهم بانها حملات صليبية جديدة. وشاء الله جل وعلا وقدر ان يظهر المنافقين على زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم، فلا بد ان يعرف المسلمون اعداءهم في لحن القول، وان شملوا بعد ذلك الاقوال من منطلق السياسة الخادعة الناجرة او من منطلق السياسة القاصرة، لكن يأبى الله جل وعلا الا ان يظهر لذوي البصائر من اهل الاسلام حقائق ما تكنه الصدور. وقد قال ربنا العزيز الغفور، قال تبارك وتعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ايها الموحد لله جل وعلا، ايها المسلم، يا من تدعي حب الله وحب رسوله وما زلت توالي الشرك والمشركين، اتدعي حب الحبيب؟ اتحب اعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الامكان وكذا تعادي جاهدا احبابه. اين المحبة يا اخ الشيطان؟ ان المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراف هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، اذا شاءنا النص الصحيح، وتصنع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعره. فمن يحمل هم الاسلام؟ هذا هو عنصرنا الثالث. من يحمل هم الاسلام؟ من يبين للعالم كله عظمة هذا الدين وحقيقة هذا الدين؟ لقد آلمني شاب أمريكي في مؤتمر من المؤتمرات التي حضرتها هنالك، وقد أمسك بذراعي وهو يبكي، ثم احتضنني وازداد بكاؤه وعلى نحيره، وقال لي في ترجمة شبه حرفية لقوله، قال: والله سأسألكم يوم القيامة بين يدي الله لماذا تركتم والدي يموت على الكفر. أين أنتم يا موحدون؟ أين أنتم يا مسلمون؟ لم نرى إلى الآن حتى محطة فضائية تتبنى قضية الإسلام باحترام، تخدم قضية الدين بمصداقية ومنهجية، لا بالصياح ولا بالشعشعة ولا بسوء الأدب، وإنما بالحقائق، بالأرقام، بفتح كتب التاريخ. فكتب التاريخ ما زالت مفتوحة مستورة لكل منصت للحقيقة، لكل رجل يريد أن يتعرف على الحق. لقد نشرت جريدة الأهرام في الأيام الماضية انه لا يوجد الان في اسواق فرنسا نسخة من نسخ القرآن الكريم المترجمة. اخدم قضية الدين بمصداقية ومنهجية، لا بالصياح ولا بالشعشعة ولا بسوء الادب، وانما بالحقائق، بالارقام، بفتح كتب التاريخ. فكتب التاريخ ما زالت مفتوحة مسطورة لكل منصف للحقيقة، لكل رجل يريد ان يتعرف على الحق. لقد نشرت جريدة الاهرام في الايام الماضية انه لا يوجد الان في اسواق فرنسا نسخة من نسخ القرآن الكريم المترجمة. سحبت كل النسخ، لا بجهد من المسلمين الذين يتحركون للاسلام، وانما بجهد ذاتي من غير المسلمين الذين بدأوا يتطلعون لمعرفة هذا الدين. حتى ولو اخذ من اخذ منهم هذه النسخ من منطلق ان المسلمين بالفعل هم الذين قاموا بهذه العمليات التفسيرية، لان هؤلاء قوم يعشقون القوة والاقوياء. حتى من اخذ منهم بهذه النية اخذ نسخة القرآن المترجمة ليتعرف على هؤلاء، ليتعرف على الاسلام. وكذلك في امريكا. لكن اين المحطة الفضائية التي تبين الصورة المشرقة للاسلام؟ اعلام الامة اعلام سخيف، اعلام سافل منحط، في الوقت الذي تطحن فيه اسرائيل المسلمين في فلسطين تجد اعلام الامة يذيع مباراة للاهلي مع ريال مدريد او مع غيره. في الوقت الذي ترى فيه الصواريخ والطائرات تدك العراق دكا ترى مسلسلا هادفا او مسرحية ساقطة او فيلما داعرة. اعلام سافل لا يخدم قضية. من لا يرقب في الاسلام ولا في المسلمين إلا ولا ذمة، فمن يحمل هم الدين؟ العالم كله الان وهذا وقت نفيس يحتاج ان يتعرف على الاسلام بصورته المشرقة. دعك من التصريحات السياسية التي تقال للاستهلاك المحلي، والصدور تتم ما اخبرنا به العزيز الغفور الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لكن نريد ان نبين الصورة المشرقة لافراد الشعوب، للشعب الامريكي، للشعب البريطاني، للشعب الالماني، لشعوب اوروبا. فلقد وقف وزير خارجية ايطاليا بالامس فقط ليعلن بمنتهى الوضوح والصراحة ان الحضارة الغربية حضارة قد تفوقت على الاسلام ورب الكعبة. لا اقول ذلك انصافا مني للاسلام بدون عدل وحق، وانما اقول ان الحضارة الغربية هي حضارة الذئاب، هي حضارة الافاعي، هي الحضارة المتعفنة الروح، هي الحضارة المتحللة الضمير، هي الحضارة التي شهدت البشرية في ظلها من صنوف البربرية والوحشية والإبادة ما تخشى للوحوش الضارية ان تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. انا لا انكر ما وصلت اليه الحضارة الغربية في الجانب المادي والعلمي، لكن الحضارة لا يمكن ابدا ان تقوم على جانب واحد او على شق واحد الا وهو الشق المادي، بل لا بد لاي حضارة على وجه الارض ان تكون بشقين، لا غنى للاول عن الثاني ولا غنى للثاني عن الاول، الا وهما الجانب العلمي المادي والجانب الاخلاقي والروحي. انظر الى هذه الحضارة الغربية في جانبها الاخر وصلت الى اسفل سافلين، كما قال رب العالمين: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. الايات. فلقد وصلت هذه البشرية في الجانب الخلقي الى مستنقع آثم عجل. اما الحضارة الاسلامية وان تقاعس المسلمون في السنوات الماضية عن اصول هذه الحضارة فهي لا زالت الحضارة المؤهلة، على الرغم من ضعف المسلمين الحالي ما زالت الحضارة المؤهلة، ما زالت حضارة الاسلام هي الحضارة المؤهلة لتحل كل مشاكل البشرية كما سأذكر لحضراتكم الان بالدليل من اقوال الغربيين لا من اقوالنا نحن كمسلمين. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من اتباع النبي حقا حتى يدعو الى ما دعا اليه النبي على بصيرة. انظر الى هذا الشرف، شرف الانتساب. لا يكون الرجل من اتباع النبي حقا حتى يدعو الى ما دعا اليه على بصيرة. ما هو همك الذي تفكر فيه الان؟ لا بد ان تزود كل الهموم امام هذا الهم الاكبر، امام هم الاسلام. انا لا انكر عليك ان تحمل همومك الشخصية، لكن لا بد ان تذوب كل همومك الى جوار هذا الهم الاكبر، هم الاسلام، هم الدين. كل يتقدم الان بما يملك من كلمة رقاقة، من شريط هادف، من رسالة نافعة، من مساهمة مادية لاخوانه، مادية لاخوانه هنا وهنالك. المهم ان تحمل الان هم الاسلام، فان لم تحمل الان هم الدين فمتى؟ متى ستحمل هم هذا الاسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في امة قبلي الا وكان له من امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره، ثم انه تخلق من بعدهم خلوص يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن شاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن شاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن شاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهل أنت من حواري رسول الله بحملك لهذا الدين وتحركك له؟ وظف منصبك، وظف طاقاتك كلها، استثمر جاهك ومكانتك بالاتصال بالمسؤولين هنا وهنالك لنبين هذه الصورة المشرقة للإسلام. لأن الإسلام الآن متهم شئنا أم أبينا، الإسلام متهم بالإرهاب والتطرف. نريد أن نظهر صورة الإسلام المشرقة، لا بأقوالنا فحسب، بل بأقوالنا وقلوبنا وأعمالنا. فما منا من أحد إلا وقد شهد للإسلام بلسانه، لكن من منا شهد للإسلام بجنانه وأعماله؟ إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له من قبل جميعا شهادة قولية بألسنتنا. أيها الأفاضل، الأمة كلها مطالبة بأن تتحرك الآن وبرجولة وبصدق بكل الطاقات وبكل الإمكانيات وعلى جميع الأصعدة وفي كل الأماكن والمستويات لتبين الصورة المشرقة للإسلام. إن كنت تعرف زميلا لك في أمريكا فأرسل إليه رسالة، فهذه شريط كهذا الشريط، المهم أن تبذل شيئا للإسلام. وإن كنت من الصادقين فلن تعزم أن تجد لنفسك دورا لتخدم من خلاله دين الله تبارك وتعالى. لأن الذي يؤلمني غاية الألم أن أرى كثيرا من المسلمين أسأل عن دوره بعد خطبة كهذه أو بعد محاضرة. المهم أن تعيش لدينك قبل المحاضرة وبعد الخطبة وقبل الخطبة ومع كل نفس من أنفاس حياتك، كما تخطط لتجارتك ولمستقبلك ولمستقبل أولادك ولمستقبل أسرتك. لابد أن تخطط لهذا الدين وأن تعيش لهذا الدين، وأن تنامه وعيونك مليئة بالدموع، بل والدموع تنهمر على خديك لهمك الذي يحرق قلبك. أما أن ترى ما يفعله اليهود بإخواننا في فلسطين، وما يفعله عباد البقر بإخواننا في كشمير، وما يفعله الملحدون المجرمون بإخواننا في الشيشان، وما سيفعل بإخواننا في أفغانستان، ثم بعد ذلك تأكل من بطنك وتنام من جسمك وتضحك من فمك، تبحث عن قلبك، هل تحمل قلبا أم أنك لا تحمل قلبا بالمرة؟ قال ابن مسعود: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن وفي أوقات الخلوة وفي مجالس الذكر، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب. إن لم تحمل الآن هم الإسلام فمتى ستحمله؟ إن لم يحترق قلبك الآن على هذا الدين فمتى سيحترق قلبك؟ إن لم تتحرك الآن بكل ما تملك من عقل وفكر وكلمة وقلم وامرأة وولد ومال وجهد وطاقة وسكون وراحة وحاجة لهذا الدين، فمتى سنبذل لهذا الدين؟ إن الأمة الآن كلها يجب عليها أن تبذل أقصى ما تملك لدين الله تبارك وتعالى، وهي على يقين مطلق أن الكون لا يتحكم فيه الأمريكان ولا يدير دفته الأوروبيون، بل إن الذي يدبر أمر الكون هو ملك الملوك سبحانه. لابد أن تمتلئ القلوب ثقة مطلقة في الله، لابد أن نعلم أن الذي يدير أمر الكون هو الله، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وأمره وعلمه وحكمته وقدره وإرادته. لا تظن أن الله قد خلق الخلق وغفل عنه، حاشا لله، بل لا يقع في كونه إلا ما يريد. الله هو الاسم الذي تقال به العشرات، الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، الله هذه الكربات. الله هو الاسم الذي به ولأجله قامت الأرض والسماوات. الله الله مالك الملك مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين أبرهة؟ أين أصحاب الفيل؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بصفوفهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يبنى فلا إنس ولا جان. قال الرحيم الرحمن: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فطب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا يتحكم في الكون احد الا الواحد الاحد. لماذا اختل اليقين في قلوبنا؟ لماذا ضعفت الثقة في ربنا؟ لماذا اصبحنا لا نؤمن الا بالماديات؟ كنا قبل ذلك ندعو على اعداء الامة فتنظر الينا بعض الاعين نظرات تحمل من المعاني ما الله به عليم. ما يقول هؤلاء الدراويش؟ وما الذي ينتظرونه؟ فشاء الله جل وعلا ان يغمض جراح القلوب القلقة وان يذهب شك القلوب المتشككة وان يعلم اهل الارض ان الذي يتحكم في الكون هو الله وحده ولا تستطيع قوة على وجه الارض ان تقضي على دين الله لان الذي وعد بحفظ هذا الدين هو رب العالمين. وهذا ما سنتعرف عليه في عنصرنا الاخير وذلك بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من سار على درجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبة الكرام واخيرا المستقبل للاسلام. انا المح رياحا عاتية من القضوط واليأس والشك والخوف على الاسلام في هذه الايام المقبلة. لا، بملء الصوت باعلى الصوت وملء الفم، لا، لا توجد قوة على وجه الارض ولن توجد قوة على وجه الارض تستطيع ان تطفئ نور النور. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. الدين كله ولو كره المشركون. لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. أكرر، لو حورب دين على وجه الأرض من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. من أول لحظة والإسلام محارب، لكن أهلك الله كل من وقف في طريق الإسلام وأبقى الله الإسلام وبقي الإسلام شامخا وسيبقى بموعود الله وموعود الصادق رسول الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم مليارات ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هل تصدقون رب العالمين؟ ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال جل وعلا: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم ارزق الأمة الإيمان لتستحق نصرتك يا أحكم الحاكمين ويا رب العالمين. آيات كثيرة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويل منها. روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني بسند صححه الألباني من حديث تميم التاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وتدبروا معي هذا الحديث الذي ربما يسمعه كثير منكم لأول مرة، مع أنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: تعرفون جزيرة، تعرفون مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وهذه المدينة هي القسطنطينية. قال: تعرفون مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما يقولون في المرة الأولى: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولون في الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيخرج لهم فيدخلوها. قال الحافظ ابن كثير في تعليقه على هذا الحديث الجليل، قال: وبنو إسحاق في هذه النبوءة النبوية هم سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وهؤلاء هم الروم والروم بلغتنا هم الأوروبيون. قال الحافظ ابن كثير: فالنبوءة النبوية تنص على أن الروم سيسلمون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وسيكون فتح القسطنطينية على أيديهم بإذن الله. تدبروا ما تقوله الكلمات الغربية، لأن كثيرا من الناس لا يصدقون الوحي إلا إذا كان من أوروبا. قرأت في مجلة الطايم الأمريكية، وسأنقل لحضراتكم خبرا كذلك من جريدة صنداي تلغراف البريطانية، وسأختم بخبر من مجلة لودينا الفرنسية. تقول مجلة الطايم الأمريكية: وستشرق شمس الإسلام من جديد. هذه ليست من عندي، هذا ليس كلامي بل كلام مجلة الطايم. تقول: وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فهي لا تشرق من المشرق كالعادة، وإنما ستشرق في هذه المرة من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تماطح أفراش الكنائس في باريس ولندن ومدريد وروما، وصوت الأذان كل يوم في هذه البلاد 5 مرات خير شاهد على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. جريدة الصنداي تلغراف البريطانية تقول: إن انتشار الإسلام مع نهاية هذا القرن ومطلع القرن الجديد ليس له من سبب مباشر، إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى الإسلام وبدأوا يقرؤون عن الإسلام، فعرفوا من خلال اطلاعهم أن الإسلام هو الدين الوحيد الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وهو الدين الوحيد القادر على حل كل مشاكل البشرية. مجلة لودينا الفرنسية، وتعمدت أن أختم الخطبة بهذا الخبر لأنه خبر استراتيجي عن خبراء الاستراتيجية العسكرية، دراسة قام بها متخصصون. تقول الدراسة، تدبر معي: مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وهذا واضح لنا جميعا الآن، فالحرب في الشيشان دينية، الحرب في كشمير دينية، الحرب في كوسوفا دينية، الحرب البوسنية دينية، الحرب في فلسطين دينية، الحرب التي ستشن الآن على أفغانستان دينية، كل حروب الأرض باسم الدين. تقول الدراسة: مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، انتبه معي، وسيسود النظام الإسلامي على الرغم من ضعفه الحالي، لأنه الدين الوحيد الذي يمتلك قوة شمولية هائلة، إنه دين الله الذي لم ينزل للعرب فحسب بل للبشرية كلها، للأمريكان وللأوروبيين وللعرب وللمسلمين، إنه دين الله الذي رضيه لأهل السماء ولأهل الأرض. إن الدين عند الله الإسلام لتسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم أعز المسلمين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، واحفظ أهلنا في أفغانستان، واحفظ أهلنا في العراق، واحفظ المسلمين في كشمير، واحفظ المسلمين في الشيشان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انك تملك القلوب فحول قلوبهم عن المسلمين. اللهم يا من تدبر امر الكون دبر الامر للمستضعفين. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، شياع فاطعمهم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم اشرح صدورنا وردنا الى الحق ردا شميلا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب فرج كرب أمة حبيبك محمد. اللهم فرج كرب أمة حبيبك محمد. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ارحم ضعفها واشفر كسرها واغفر ذنبها واستر عيبها وتول امرها وفك اسرها وفرج كربها واختم بالصالحات اعمالها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ به ان اذكركم به وانساه.